بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بداية تعلمون أن هناك امتحان؟ نعم، علمتم؟ علمت. طيب، ماذا؟ مفيش مشكلة. يعني احنا بندرس إعراب ولغة واستنباط قواعد، تعرف حاجة؟ يبقى سؤال يكون حاجة من يعني كل حاجة فيه. أجيب لك آية، يعني على سبيل المثال حتى أنا عملت نموذج قدامي كده برضه، قدرت إن أنا إيه يعني قد أسأله عن كيفية الامتحان، فرحت حاطط سؤالين كده. يعني إيه الامتحان؟ يكون على نفس النمط إن شاء الله. سؤال مثلا يقول: مثل لما يأتي من القرآن الكريم. يبقى انا اذكر لك قاعدة او يعني معنى كلمة، جمع كلمة، بس حضرتك تجيب لي المثال منين؟ من القرآن. طب الكلام ده فين؟ في الكتاب. يعني مثلا قلت ملحق بجمع المذكر السالم، عايزين مثال لملحق بجمع المذكر السالم. الجواب ايه يا جماعة؟ هذه كيفية سؤالها؟ الآية. أقول مثل لما يأتي من القرآن الكريم، آية فيها ملحق بجمع المذكر السالم، وبعدين ولو من مما أخذناه، يعني هذا فيه الجزء اللي احنا أخذناه في الصورة فيه أمثلة. لو جبت أي مثال آخر صح، بس يعني نفترض واحد مش حافظ أو ما يعني لم يتعمق في القرآن وبالأمثلة، موجود. انت قلت بنين، ايه ده؟ لو تعرف قلت الحمد لله رب العالمين، صح. العالمين دي ملحق بجمع مذكر السالم. لكن من عندنا احنا بقى معزين من الصورة، هو مش شرط طبعا، لكن من الصورة للايه؟ لقليل البضاعة. لا، خاطئين، جمع مذكر، انا عاوز ملحق. ساجد. لا لا، يبقى انتوا لا تقرؤون، انتم لا تقرؤون. عادي، ده كان احنا لسه بنمثل. امال لو جه في الامتحان كده ده هيجي اشد من كده. يعني طب ما الصعوبه في هذا؟ ايه الصعوبه؟ في ذهن القاعده ايه هي الاشياء التي تلحق بجمع المذكر السالم؟ عندك سنين، بنين، عندك اهلون، اهلون واهلين، عندك ألفاظ العقود 20 30 40، دي كله ملحق. عندك كمان كلمة أولي، أولي الألباب، أولي، كلمة أولي دي ملحقة بجمع مذكر السالم. دور على الجزء، هات لي كلمة سنين. سنين تنفع، أهلين أو أهلون. يعني مفيش أهلين جت في السورة؟ ها؟ لا، بس مش اهل دي، اصل اهل دي عادي، اهلنا اهلنا اهلنا، ولسه ما فاتتش. يعني بسأل على ما مضى. يا جماعة، ده حتى انا بكتب برقم الصفحة كده. دور. وفي اسئلة في الكتاب، على كل مجموعة كده مجموعة محاضرات او عامل اسئلة مهمة جدا. المهم احنا قلنا الالفاظ مما اخذناه او من اي صورة، مش مشكلة، يبقى عرفت الالفاظ. ولولا انها مضت ما ضربنا مثالا بها، هي مضت. اثنين، ما الحجازي؟ مثل من القرآن، ما الحجازي؟ ما تقولون في ما الحجازي حتى في الصورة اللي احنا اخذناها، في الجزء اللي احنا اخذناه؟ ها؟ ما تقول؟ قول لا تخشى شيئا. ما هذا بشرا؟ ما هذا بشرا؟ ما نفل ما عامل عمل ليس، هذا اسمها بشرا خبره. في موضع ثاني واحد بس في القرآن كمان صريح: ما هن أمهاتهم. وبعد كده كل الميم ما تحتمل أن تكون حجازية وأن تكون إيه تميمية. فهو اتكلم في المسألة لما اتكلم في ما هذا بشر. طيب عاوز مثنى بشر ومن القرآن مثنى بشر. نعم الله يرضى عليك. هذه تقولي دي مش في الصورة بس الشيخ استشهد به لما قال ما هذا بشرا، قال البشر يطلق على كذا وقد يثنى كما في قوله تعالى قالوا أنؤمن لبشرين مثلي. طبعا اللي مش واخد باله يقول بشران وبشرين، مش هتلاقي بشران في القرآن، يبقى لازم تجيب الآية دي لا مفر ولا محيص عنه. عليكم السلام عليكم. أقول لحضرتك هات لي ضمير فصل، ضمير فصل. ها يلا مش أقول لكم أنتم لا تقرؤون لا إله إلا الله، ده فات كثير. لا إنه هو ماشي، وإن الله لا هو خير الرازقين، تجدوه عند الله هو خير وأعظم. دي كلها اسمها ضمائر فاصل. مفرد دلي دل، وهات له بقى من القرآن. السؤال نص عشان تجيب متأخر، مثل لما يأتي من القرآن الكريم. صيغة السؤال ممكن تيجي ليها في الامتحان. مفرد دلي دل، فين الدال بقى؟ فأدلى دل. بس برضه عاوزة ذكاء برضه، مش أي إيه، مش هتنفع كده الواحد يجيبها يعني لما حضرش المحاضرات وقرأ وتعب، يصعب جدا إن يحل نقطة واحدة في الامتحان، أن كل نقطة تحمل فكرة. لا لا لا لا لا ما تقولش كده. أبقى أقول لك شوف النقطة اللي جاية دي، عاوز من القرآن واو مقحمة. ها واو مقحمة، ده انتم من دلوقتي كده، ده انتم يعني ده احنا مش شغالين بقى، انت بتجرسونا مع المشايخ كده. يقول لك الشيخ احمد ما انتجش حاجه، خلاص مفيش. ها واو مقحمة فاتت بالله، فاتت والله. ابا فكرت جت وقت ايه؟ لا لا لا ده اللام المزحلقة، ده زي لا مثال ما تخافش، في مثال للام المزحلقة واللام التأكيد ولام التقوية. تقول الله الله الله، ده ما تدخلش الامتحان أريح. ده اللي في دماغ ان انتم بتروحوا تاكلوا الكلام. الواو المقحمة مثل قوله تعالى، يعني مثلا تيجي جواب شرط المفروض بكونش فيه واو، تيجي في الواو وثيقة الذي حتى إذا جاءوها وفتحت، دي اسمها واو مقحمة، يعني إذا جاءوها فتحت جواب الشرط كده، لكن وفتحت أدي واو مقحمة. في مثال كمان في نفس الموضوع ده، وأنت بتقرأ تعرف لي يعني واو مقحمة بقى، تيجي وقتين ولها مثالين ثلاثة في الكتاب. لكن واو مقحمة أنا عاوزها من القرآن، يعني مش هتيجي من بره. وهذا يعني كأنه إشارة لك تحفظ الآيات اللي هي الشيخ بيمثل بها لبعض القواعد. لو جبت واو مقحمة في موضوع ثاني ماشي. لا من مثلا لا. أنا قايل من القرآن. نعم. ده انا قلت جزئية منها، لكن في قاعدة هو جايب لها مثالين في الكتاب ان شاء الله ما ترجع لهم تعرفه. عاوز كمان جواب شرط محذوف لوجود جواب القسم. هاي انا طريقتي كده في الامتحانات، ما بسيبش حاجة، يعني انت لو بصيت في الامتحان ان شاء الله هتلاقي جايب كل حاجة، يعني ما ينفعش حد ينقي معايا، ينقي لا من اول كلمة وتبدأ تتعلم. يعني مثلا انا بشير لقاعدة هنا، ايه جواب شرط محذوف لوجود جواب القسم؟ اذا اجتمع القسم والشرط ايه الحكم؟ دي قاعدة. طب نجيب جواب الاولاني. يبقى لما اقول لك جواب شرط محذوف نقول جواب قسم، يبقى اكيد القسم هو اللي ايه، لان اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لقاسرون. دي جواب اللام اللي هي جواب القسم، والله لا ان. فين جواب ان بقى؟ محذوف. ف يبقى السؤال شوف ما الحجازيه قاعده، الواو المقحمه قاعده، جبت لك حتتين في اللغه، مفرد دولي مثنى بشر اللي في اللغه. دي طريقة سؤال. فممكن نعمل من دي بقى 100 نقطة كده، 100 نقطة من الكتاب بنفس الأسلوب ده. مش هجيلك 100 نقطة في الامتحان، يعني ايه يجيلك 5 6 ان شاء الله كده، 5 نقاط بس، حتة في اللغة حتة في القاعدة كده يعني. طيب سؤال طريقة تانية بقى من أسئلة، عين الحالة وصاحبها والرابط. وعلى فكرة السؤال ده نقله من أسئلة الكتاب، ليس لي عمل إلا النقل يعني برضو. لا ليه؟ عشان أقولك إن أسئلة الكتاب مهمة جدا، اللي في الكتاب نفسه يعني. في جملة جات وجاءوا أباهم عشاء أن يبكوا. الشيخ لما شرح وجاب على أسئلة بيقول عين الحال وصاحبها والرابط في كذا، 3 أسئلة على جزء من الآية. طب الجواب يكون إيه يا جماعة؟ مشاكلنا النهاردة مش هناخد جديد. طبعاً عنده دخلة مع السجن فتيان صح؟ دي بداية إن شاء الله؟ طيب مش مهم جديد المرة دي. ده أنا هنعمل مكاومة، أنا فرحان عاوز أخلص. عاوز أجري. فين بقى؟ يبكون، جملة يبكون هي الحال. طب فين صاحبها؟ وأقول الجماعة اللي في كلمة جاءوا. اللي هو اللي بعد الهمزة دي هي صاحب الحال. طب أين الرابط؟ جملة الحال بتحتاج رابط، والرابط قد يكون ضمير وقد يكون الواو وقد يكونان معا. تقول جاء زيد وهو ناو رحلة، وهو ربطت بالواو وهو مع بعض، يعني الرابط قد يكون الواو فقط أو الضمير فقط أو هما معا. طب هنا بقى نطبق هنا، لا هي أباب الأصل في جملة الحال، ده جملة الحال يبكون، يعني إيه اللي قدام الأباب؟ الرابط في الجملة نفسها، رابط يربط الجملة بصاحبها، مش ها؟ وهي عشاء مش تبع الجملة، وهو الجواب بتاعت يبكون، هي دي الرابط، وهذا الكلام موجود في الكتاب، قال لك والرابط الضمير، الرابط الضمير. هو بقى هاش كده بالظبط، هو جاب مثال قال لك كآياتنا، يعني الرابط هنا الضمير زي الرابط اللي في الآية. عادي مثلا طريقة سؤال. طيب نمط آخر من الأسئلة، نجيب آية ونعرف بعض كلمات على سبيل المثال. قال الله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مطلوب أعرف ما تحته خط، عاوزين نعرف تقصص. يلا بشاي. تمام، فعل مضارع مجزوم بلام نهي وعلامة الجزم السكون، لا تقصص. طب إخوتك، على إخوتك بس كده، فين علامة الجر؟ أنا فين التفصيل؟ احنا متعودين تحت التاء، هو ده مش من ضمن الأسماء، من ضمن الأسماء 6 أو 5 ولا لا؟ لا، أصل إخوة دي جامع، ومن شروط الأسماء 5 أن تكون مفردة، فده مش تبعها. ده اللي عارف ممكن يغلط، فما اظنكم بالنفاق اصلا عارف الحكايه من اولها. يبقى هو موجود فعلا بالكسر والكاف مضاف اليه. طب كيدا فيكيدوا لك كيدا، هو المطلق. تمام. طب ان الشيطان للانسان عدو مبين. مبين نعم. انتوا بتسكتوا ليه؟ في ايه؟ ايه الجديد يا جماعه؟ لا مش احنا خدنا الكلام ده. طب بلاش الاسئله الصعبه دي، خلينا في النمط السهل. آية ونعرف ما تحتوى. ومختارين كلمات بعيدنا عن الايه ده. في كلمات فاكرين لما اقول لهم تناني لا يسجن ان في كلمات فيها كلام كتير وممكن نجيب واحده منهم واثنين وثلاثه. يعني انا عامل نمط للاسئله نمط حتى يعني لا تفاجئون او حتى لا تفاجئوا ان ايه الطريقه نفسها ايه جديده. هكذا سيكون باذن الله. طيب شوف بقى ده بالنسبه للاعراب. استنباط القواعد بقى. المنادى المضاف لياء المتكلم فيه خمسة أوجه، ما هي مع التمثيل؟ المنادى، طب إيه مناسبة للسؤال ده؟ في قوله تعالى قال يا بني، يا بني. المنادى المضاف لياء المتكلم فيه خمسة أوجه، موجودة في الكتاب. إيه هي الخمسة أوجه ونمثل ليه؟ يلا كده واحد يسمعني. لا ده احنا محتاجين نعيد الكرة من تاني. يعني يا عبد يا عبد يا رجع ما انا صح انا وياك عبد عبد يا عبد. ما هي دي امال انت فين من الصبح يا اخي فرحني كده. يعني ما بقى عبدي الاصل عبدي ادي واحد عبديه يبقى تثبت الياء ساكنه ثم تفتحها ثم تحذفها عندك يا عبادي فاتقون ده المكسور ادي ثلاثه. ويجوز انك تقلب الياء الف ويجوز انك تحذفها وتكتب الفتح ادي الخمسه. يا عباده يا عباده ده الكسره بس فتحه بس موجود الكلام ده في الكتاب. فدي الشيخ قالها وبيستنبط قاعده من كلمه يا بني. طيب ما شرط نصب المضارع بعد فاء السببية وما الناصب له حينئذ مع التمثيل؟ هذه قاعدة ده في المركز العام بيقولوا السنة الرابعة دول هنعينهم كلهم رؤساء الأنصار السنة. وبعدين انت كده مش هعينوك. طب ما بك رئيس انت تبقى المساعد. تبقى مساعد. ما والله انا اريد ان اسمع. عارفين ها ماشي بتنصب بقى مضمره وجوبه او بها ده على خلاف اللي احنا قلناه نصب الفاء نفسه ولا بقى مضمره وجوبه. اللي قالوا بقى مضمرة وجوبا دول بصريون. اللي قالوا نصب الفاء نفسها الكوفيون. ان قلت يعني الاولاني هو اللي يمشي الثاني ما يمشيش لوحده. يعني قلت ما تنصب بنفسها بس كده مش هيمشي لوحده. لكن قلت بقى مضمرة وجوبا دي تمشي لوحدها. قلت ذكرت الامرين فبها ونعمه. ها؟ ما المثال انا اجيب مثال. ما المثال بالآية. ما السؤال ده على الآية. فيكيد لك فيكيد. هتقولها بقى من اول. لا تقصص رؤياك على اخوتك فا فيكيد. ادي الفاء السببيه. ما مضمره. ما لو كانت موجوده ما كانتش تبقى مضمره. هي مضمره مش موجوده. اه. هي ما فيش اصل ولا فاصل. الفاء السببيه الفعل بعدها بيجي منصوب. فالعلماء يقولوا مين اللي نصب؟ الفاء البصري يقول لك لا الفاء ده ما تنصبش لان النواصب اربعه ان ولن وكي واذا. اما مين اللي نصب؟ قالوا ان مضمره. يعني اصل الكلام فان. الكوفيين قال لك لا ما الداعي للتقدير؟ ما ننصب بمين؟ بالفاء ونوسع دائره النواصب نقول فيها فاء السببيه وواو المعيه ولام الجحود وغير ذلك. طب ايه شرط النصب بقى يا جماعه؟ ما شرط النصب هذا اجتهاد لن يوصل الى شيء. سبحان الله. طب كويس ان انا عملت نماذج. ده انت كنت اني اخشى ان انتوا تطلعوا كلكم تعملوا مظاهره. طب مش هينفع خالص. طب ايه ليه النون ده يا جماعه؟ ليه النون ده؟ امال انت ذكرتهم فيقيد لك كيدا ذكرتوه عملتوا فيها ايه؟ قرات ان الفعل المضارع منصوب بانه المره بعد فاء السببيه، والشيخ الله يبارك فيه راح قايل وينصب العرب بعد فاء السببيه بشرطين، وذكر ده الشرطين دول هما كلمتين قال لك ان تسبق الفاء بنفي او طلب محضي، نفي محض وطلب محض، والطلب بيشمل سبع حاجات: الامر والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والترجي والتمني، وكل واحده من دول لها مثال، والنفي له مثال. الله الله. ها وبعدين اني اخاف ان يكذبون. بعدين انا لله وانا اليه راجعون. طيب يا ريت تذاكروا بالنمط ده، يعني لما تجيلك ايه قول اول حاجه عارف، تاني حاجه معاني الكلمات بتاعتها، تالت حاجه ايه القواعد اللي الشيخ استنبطها في كل آية، تعمل نفس الحكاية كده. هو عايز تعب لا شك، أنا لا أظن إنها تيجي بسهولة يعني، ده عايز سهر وتعب، وننام وإحنا قاعدين ما نمداتش، ما تحطش الحافة على رجليك لا تروح كابس عليك النوم تنام وأنت قاعد برضه. لا لا لا ما بتطبخ، المعلومات بتحتاج مراجعات. لا المعلومات ما فيش حد معصوم إنه ينسى، كلنا بننسى. بس العلم محتاج مرة واثنين وثلاثة واربعة، يعني عاوز استمرار. انت اكيد قرأته ده الجدع يعني قرأ مرة وعلى كده اللي هو يعني ايه ناوي، انما في ناس كتير انا عارف انها مش ناوية اكثر مرة. طب ما فين بقى؟ طب ما تشتغل معاي. طيب السؤال برضو في نفس يعني الاية دي، اية حلوة جدا والله، انا ممكن اجيبها لأن فيها قواعد يثبت قواعد كتيرة جدا مستنبطة منه. شوف كمان قاعدة في نفس الآية: المضارع المشدد الآخر إذا جزم جاز فيه الإدغام والفك مثل لذلك. ما لا تقصص، هي أصلها تقص، المضارع المشدد الآخر شده لما تجزمه ممكن تبقى مدغم وممكن تفك الإدغام، يعني من يرتد من يرتدد من يشاقي من يشاقيقي، هو ده قاعدة. والشيخ استنبطها من ايه؟ تقصص. كان لو لو لو الآية جت لا تقص رؤياك تبقى صح برضه. يبقى المضارع المضعف الآخر إذا جزم جاز فيه الفك والإدغام مثل لذلك، برضه الآية ما شاء الله دسمة جدا. ممكن في نفس الآية أو آية أخرى أجيب مثلا خمس ست كلمات منصوبين بس، ولك لماذا نصبت الكلمات التي تحتها خط؟ هتطلع واحدة بقى عشان هي اسم إن، واحدة تانية عشان خبر كان، واحدة تالتة عشان مفعول به، واحدة عشان تمييز حال كده يعني. بس يكون لا الآية فيها ببدعة، كله من الكتاب يعني. حتى الكلام اللي أنا بقوله الخارجي الزيادات مش هلجأ إليه يعني إلا نادرا جدا، عشان يبقى بيني وبينكم الكتاب، عشان ما تزعق. أصل يقول لك الشيخ أحمد ده مش عارف هيعقدنا ويقفل المعهد، لا هنعقدكم ولا هنقفل إيه؟ المعهد. إما يكون المعلومة في الكتاب ماذا ينقصنا؟ يعني لو انا جبت معلومه شاذه غريبه كده طايره في الهواء انا قلتها من باب التندر والتفكه، شوف شوف سايب الكتاب وبيجيب ايه. طب انا بقى ما سبتش الكتاب يبقى ما عادش عندي عيباني بقى. طيب قال تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نعرف عربيا ايه؟ قرانا عربيا. نعم مش حاجة يعني. ده لو طب قرآن النساء تبقى ايه؟ قرآن ده في الأول خالص حاف. تمام. طب جملة تعقلون في محل لعلكم تعقلون في محل ايه؟ ايوه لا ده دي تعليل المحل. المحل نفسه رفع لانها خبر لعل. لعل من اخوات ان التي تنصب المبتدا وترفع الايه الخبر. ممكن الايه دي اقول لك هي فيها ضمير اثنين ثلاثه اربع ضمائر. اقول لك ما محل الضمائر الموجوده في الايه؟ محل الضمير لان الضمائر مبنيه تعرف في المحل. فانت طبعا هتجيب هتنسى واحده بلا شك. لا طب قولوا كده اما نعمل تجربه عليكم كده. قولوا الضمائر اللي هنا ايه؟ ان اول ضمير هو لا يبقى انت هتجيبوها. اول ده اللي كنت اقصده لان ان اصلها ايه؟ ان انا فيها ضمير في محل نصب اسم ان. انزلنا نا دي فاعل في محل رفع نا. وبعدين هو في محل نصب. طيب لعلكم محل نصب اسم لعل. طب فاضل ايه؟ تمام. ما انت كويس. امال ايه بقى؟ الواو بتاع بتعقلون فاعل. الله امال هو في علم من الحفظ وبتاعها واحنا ورانا ايه؟ احنا ورانا ايه؟ مش بتحفظ الشواهد على القواعد اللي بتعلمها؟ يعني انت لما تاخد ان الفعل المضارع بشد الاخر يجوز فيه الفك والإغغار تحفظ متن القاعده كده وبعدين ما تعرفش تمثل ليه؟ طيب قال تعالى لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. اعرب لقد. لقد ده دي قد. طب واللام؟ ايوه كده يا اخي ادخل الفرح على قلبي. لام الموطئة للقسم يبقى اصل كلام والله لقد. طيب يوسف لقد كان في يوسف لانه معلم عجب. دي تعليل المنع بلانه من امر الصرف للعلميه والعجم. طيب ايات نعرف ايات ايه؟ اسم كان مؤخر مرفوع بالضم. طيب ما حكم تانيث الفعل كان؟ لقد كان لكم في يوسف. حكم التانيث هنا ايه؟ الجواز. طيب صح. ما لازم يكون بس خلي بالك ممكن يكون ممتنع يعني عدم هو مفيش هو جائز يعني. طيب متى يجب العله؟ اقصد العله حكم التانيث مع ذكر السبب. جمع ايه الجمع؟ طب يعني لان اسم كان. طب ما هو جمع مؤنث سالم. كمان السالم ده يعني لأنه فصل عنها ومؤنث فصل. يعني لو كانت كان آيات لو فرحها كان هنأنث. طب متى يجب تأنيث الفعل؟ هذا سؤال موجود. الشيخ اتكلم في التأنيث وبيتكلم على الحكم ده. ها؟ لا لا لا ده اجتهاد محض. ده قاعدة لها أصول. لا احنا مش بنتكلم في الاسم. هو تأنيث كان واخواتها مع اسمه نفس احكام تأنيث الفعل مع الفاعل او الفعل المبني المجهول مع نائب الايه الفاعل. فالاصل بتقول اذا كان الفاعل بنيش عليه بقى نائب الفاعل وبنيش عليه اسم كان واخواتها نفس القواعد يعني. ها مستتر لازم يكون لا صح. طيب ماشي. هقول له يا حضرتك بقى ايه، هات لي بقى فاعل مؤنث حقيقي متصل والتأنيث جائز. لا انا قلت مؤنث حقيقي متصل وجائز. ده هو فعل واحد فعلين، اذا كان العامل اللي هو الفعل نعم او بئس فقط، وذلك بيعدون هذا من التأنيث الجائز. يقول نعم المرأة هندو، نعمة بالتذكير بأن المرأة مؤنث حقيقي متصل. يبقى إذا كان العامل اللي هو الفعل نعمة أو بئسة فالتأنيث جائز، وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصل. غير نعمة وبئسة يبقى لازم يكون واجب ما دام فاعل مؤنث حقيقي متصل. الحالة الثانية في الوجوب إذا كان ضمير مستتر يعود إلى مؤنث، سواء كان بقى حقيقي التأنيث أو إيه أو مجازي التأنيث. لا لا مش أنت مش هتجيب المخصوص، أصل أسلوب نعمة وبئسة له طريقة، بتجيب الفاعل وبعدين المخصوص بالمدح والذم. يعني انت مثلا نعمة الخلق الصدق، طريقة المدح والذم كده بتاعت نعمة وبئسة، بتجيب الفاعل الأول وبعدين تجيب المخصوص بالمدح أو المخصوص بالإيه؟ بالذم. مش قول نعمة هند على طول كده، لا نعمة المرأة هند، نعمة الفتاة هند وهكذا. طيب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظه. معنى يرتع إيه؟ يلعب. وإيه تاني؟ كما قال يلعب يعني يلعب ويلعب. أرسله معنا غدا يلعب ويلعب، ما دام أتعاطف اللعب عليها يبقى أكيد إيه لها حاجة تانية. أنت معكش كتاب ولا إيه؟ طب ما عندك بالكتاب؟ غشيها يا راجل. ده اللي بيتهيألي الامتحان لو جه كده حتى شباب غشوه، لو اتيح الغش هتدوروا فين؟ ده كل كلمه من ناحيه. جات يرتع يرعى وينعم. عندك ينعم ولا لا؟ مين اللي يا شيخ محمد؟ ها ماشي هقولك على اسم المكان. يا طيب لحافظون يعني ايه؟ هشوف كلمة سهلة جدا بس هتقعد تحتار فيه. يعني ايه لحافظون؟ سبحان الله. لما هم بيقولوا له إن له لحافظون هيعملوا في ايه؟ هنقول بقى يعني لي يحافظون عليه، يبقى حافظون يعني يحافظون عليه، هتزود عليه. وهذه ايضا في الكتاب، والله والله هذه في الكتاب. لو قلت لك هات ضد يحافظون، ضده مضيعون، لان حافظون هنا لحارسون، وانا له لحافظون وانا له لحارسون. مولك احفظ لنا متاعنا، احرسه. انا بقى ان شاء الله هعمل زي دي كده، يعني لو لو يعني لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا كنا يعني ما نحن اسئله في المحاضرات، فخمس ست ورقات زي دول وننقي منهم امتحان، او عشر ورقات زي دول حطهم الاول كده. نعم لا في النص الاولاني ما في امتحان بعد اسبوع اسبوعين او اقل، مش عارف والله لا اعرف. وبعدين اجازه ايه؟ واحده في علم واحده في جامعه ولا ده احنا كده كده واخدين اجازه لوحدنا. طيب ناخد ايه واحده بقى، يعني إن قدر الله المحاضرة جاء برضو نعمل ورقة أخرى بنفس الطريق، لكن أنا كان هدفي من الورقة دي اتذكر إزاي بقى، عشان يبقى ما يقول لك وهنطبق، واحدة بنتكلم المحاضرات هنطبق إزاي نذاكر بقى. أنا يعني كنت بحب جدا أعرف السؤال بيجي إزاي حتى لما كنا طلب، ليه؟ لأن الواحد على أساس السؤال بإيه بيعود نفسه، بيمرن نفسه، هيجي لي سؤال كذب مش هيعدي ولا كلمه، يبقى ما لك يرتع يرتع رتوعا ورتعا، دي مطلوبه، دي مطلوبه، ما تعتبرهاش هامشيه. امال هو كاتبها في الكتاب ليه؟ عشان نتفرج عليها. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بدأ الشيخ يشرح في المفردات على عادته، بقول الفتى المراد به العبد كما تقدم. ده ما المراد بالفتى؟ العبد. وفاتت قبل كده النوم في الأول كده، جاءت كلمة فتى قبل كده فين؟ في الصورة نفسها، كلمة فتى فتيان وفتية، انت دايما تجيب من ورا. كان هو نفسه يقول لك كما تقدم، يعني الشيخ نفسه يقول كما ايه تقدم، ها تراود فتاها عبدها. طيب عصر، ما بقول اني اراني اعصر، ايه العصر بقى؟ عصر العنب ونحوه يعصره عصرا، يبقى المصدر من عصر ايه؟ عصرا. يعني استخرج ماءه. لما لك ما معنى يعصر؟ طب هشوف من سهوله الكلمه يعصر، يعني يتك عليها كده لما ينزل الميه، بس هتكتبها ازاي؟ هتكتبها ازاي؟ يبقى استخرج ماءه واعتصره كذلك، يبقى دول عصر واعتصر، الاثنين معناهم واحد. وكان في يقول لك هل يجوز شرب الليمون قبل العصر؟ يجوز؟ مش عارف. الليمون يا شيخ ما يعني نشربه قبل ما تعصره، قبل العصر وليس العصر اللي هو الزمن، هذه يسموها تورية، دي تورية في البلاغة. طيب واسم ذلك الماء العصير. الله، يبقى اللي انت استخرجته يبقى اسمه ايه؟ عصير. وهو فعيل بمعنى مفعول. اقول لك بقى مثل لفعيل بمعنى مفعول، مش ليه باتت قبل كده برضه، هات لي كلمه كلمه على وزن فعيل بس معناها مفعول. لا عصير، عصير فعيل بمعنى معصور، بمعناه. طيب شفت كلمه ده؟ والله كلام جميل، جميل اصلا تعلمه. الخمر هو بيعصر ايه؟ بيعصر خمر، الخمر نفسها بتبقى معصوره جاهزه، هو هيعصرها بعد بعد خمره. الخمر ما أسكر من عصير العنب بس، وغيره هو ما قالش غيره يعني، ويلا لكن على مش عارف كان هما كان الآية مقصودة في العنب ولا إيه. وهي مؤنثة، وقد تذكر تقول هذا خمر وهذه خمر. طب إيه الفرق بين الكأس والكوب؟ مليئة والكوب فارغ، هما الاثنين واحد بس واحد مليان وايه والتاني. وفي القرآن وكأسا دهاقا، دهاقا يعني ايه؟ ايه كأسا دهاقا يعني؟ انت هتجي لكم في الجنة كأسا دهاقا، مش تبقى عارف جاي لك ايه؟ قول بس لما ندخل هنسألك انت، ده على كده ايه؟ نعرف دهاقا ومش دهاقا مليئة. لا الكوز كلمة لغة عربية يعني. نعم ربما ربما بس مش متأكد يعني. الكوز ما شاء الله. أنا أنسى كثيرا. طيب والجمع خمور، يبقى لما اقول لك جمع خمر خمور وموجوده هنا. طيب حمل الشيء، بقول اني اراني احمله على ظهري او راسه او دابته، يعني حتى اللي يقال عليه حامل لو هو شارع الحمار بتاعه كمان مش هو اللي شايل بنفسه. حمله يحمله حملا وحملانا رفعه واستقل بثقله، يعني تقيل عليه شايله بقى على الحمل. ولمن جاء به حمل بعير، حمولة يعني شيلت بعير. الطير بقى تأكل الطير، جمع طائر مثل صاحب وصاحب، وجمع الطير طيور وأطيار. طيور احنا عارفينها لكن أطيار دي جديدة جديدة، مثل فرخ وفروخ وأفراخ. الخبز معروف، بقول لك معنى الخبز بتقولش ليه معروف، يعني هو بقول معروف يعني الناس عارفينه، يعني ما يؤكل ما يصنع من الدقيق وبعدين ايه اللي يؤكل. يقال لواحد منه رغيف، يقال أكلت رغيفا أو رغيفين أو ثلاثة أرغفة، وعاود بيوكش يجيب لك جمع رغيف يعني، أو نصف رغيف. ولا يقال أكلت خبزين، إما نقول أكلت خبزين ها؟ ما يمكن يجيبها لك، هو مش اي فاحة. ان شاء الله نكمل بعد ال تريدون ان تنتهوا الان نخلص خلاص، خليه عشان نكمل الحمل عليك، الحمل بقى فقير. طيب هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو منكم العناية والاهتمام على مثل النمط اللي قلناه النهاردة. ها؟ لا لا لا لا، هو الهدف التعليم والله، يعني الهدف إن احنا نسقط ولا الكلام ده كله مش في دماغنا، بس نتأكد إزاي إن الطلبة ذكرت أو المشايخ عرفت. هتأكد إزاي؟ لازم أخش في الحوار الضيقة دي، فإفرز الكتاب وحاجات تخدم 110 صفحة. نكمل هذه إن شاء الله المحاضرة الجاية، وناخد برضو إيه ورقة أسئلة طويلة كده، إيه برضو نفس النمط إن شاء الله.